سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا نورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم وشفع فينا القرآن، واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وفي البأساء من الصابرين، ويوم القيامة من الفائزين. اللهم تقبلنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شابا إلا زوجته، ولا عاقا إلا هديته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عريانا إلا كسوته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا يتيما إلا فرحته، ولا غائبا إلا إلى أمه سالما رددته. اللهم اهد شبابنا، وأعف نساءنا، واهد أطفالنا، واحفظ شيوخنا، وأعز رجالنا. اللهم واحفظ حدودنا، وماءنا وزرعنا، وكبيرنا وصغيرنا، واجعل مصرنا أمنا وأمانا، وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أجري الحق على يديه، اللهم أجري الخير على يديه، واجعله للمعروف من الآمرين، وللمنكر من الناهين، ولكلمة الحق من القائلين. اللهم اجعله لحدودك من الواقفين. اللهم أصلح به البلاد والعباد، واجمع له قلوب البلاد والعباد، وارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. عليه. اللهم وفق جندنا واجمع على الحق كلمتهم. اللهم اجعلهم رحمة بعبادك ونقمة على أعدائك، واجعلهم خير أجناد الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الماكرين. اللهم من كاد لمصر وشعبها فكد له. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم اجمع قلوبنا وعقولنا على كتابك وسنة نبيك محمد، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك غوثا لإخواننا بسوريا. اللهم إنا نسألك غوثا لإخواننا بسوريا، وغوثا للمستضعفين ببرما، وغوثا للمسجد الأقصى. اللهم يا رب هؤلاء عبادك ترى مكانهم وتسمع أنينهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم قو ضعفهم، اللهم قو ضعفهم واجبر كسرهم، وقو عزمهم وأعز رجالهم. اللهم ووحد صفهم واجمع شملهم، وقهم شر عدوهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، مرضى فداوهم، عرايا فاكسهم، محتاجون فأعطهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر. اللهم إنهم مظلومون فانتصر. اللهم عليك بطاغية سوريا. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم أسقطه ومن حوله، ولا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه آية، واجعله ذكرى للذاكرين وعبرة للمعتبرين. يا من كسرت رقاب الجبابرة وأرغمت أنوف الأكاسرة، نسألك أن تذل من أذل إخواننا ببرما. اللهم انتقم منهم شر انتقام، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وانصر المسلمين عليهم يا كريم. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم أذن لدينك أن يعود، ولسنة نبيك أن تسود. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين. الله أكبر.